عايش فوق أرض الله تصور كثر طاقاتك تصور واجبك في الكون ورتب أولوياتك عيشها إنجاز وقدر قيمة أوقاتك يدينك رافد الأعمار وقلبك بالأمل عام وقلبك بالأمل عام يأمل نعمة الله وكون راضي الشاك تبصر وش عطاك الله مزايا ما لها آخر تبصر وش عطاك الله مزايا ما لها تحملت الأمانة وجيت أديها أماناتك تعالي من السماويات مصابيح المساراتك مجتمع للخير بأخلاقك وطاعاتك بربك يتصل قلبك ببحر من الدعازات الله بربك يتصل قلبك ببحر من الدعازات ببحر من الدعاء داخل تيمن نعمة الله وكون راضي الشاك تبصر وش عطاك الله مزايا ما لها آخر تبصر وش عطاك الله مزايا ما تميز لا توقف يوم عن التطوير في ذاتك ولا تنسى تفكر دوم وش التالي بخطواتك عزيمة فيك تجي لك كل غاياتك تذوبك زهرة الدنيا تسعد يومك الآخر تذوبك زهرة الدنيا وتسعد يومك الآخر سعد يومك الآخر.